الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هنا أسئلة كثيرة تتعلق بالحج، فنجيب عليها أو على بعضها إن شاء الله تعالى، لأنها أسئلة مهمة. السؤال الذي بين أيدينا الآن هنا، قال: كم طواف في الحج للقارن والمفرد والمتمتع، وكم يسعى بين الصفا والمروة؟ هذا سؤال مهم يتعلق بالحج. أولا، السعي للمفرد والقارن سعي واحد، لما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن من قرن بين الحج والعمرة وأفرد سعوا سعيا واحدا، من أفرد وقرن سعوا سعيا واحدا لحجهم وعمرتهم. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والمتمتع الصحيح بأنه يسعى لعمرته ويسعى لحجه، فالمتمتع يسعى سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج. والقارن والمتمتع، القارن والمفرد والمتمتع، الحاج مخير بين هذه النسك الثلاث، هذه النسك الثلاثة مخير الحاج بينها، فيختار أيهما. ولأهل العلم في هذا أقوال في أيهما أفضل، والأصح من قولي أهل العلم أن التمتع أفضل. أما صفة القران، صفة الحج، وصفة الحج المفرد وصفة القران، فالحج الحج الإفراد هو أن يحرم الحاج بحج إفراد فيقول لبيك اللهم حجا مفردا، فيحرم به من ميقات بلده، يحرم به من ميقات بلده، ثم يأتي ويطوف طواف القدوم، وهو سنة في حقه، يطوف طواف القدوم. وإن أراد أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فإنه يسعى، ويكون هذا السعي في حقه هو سعي الحج مقدما، يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، ويسقط عنه السعي بعد رمي جمرة العقبة، لأنه هنا قد قدم السعي بعد طواف القدوم، فيسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، ويبقى على إحرامه، لا يأخذ من شعره شيئا ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما، ويقف يأتي إلى منى، والسنة في حقه وفي حق كل حاج أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يصعد إلى عرفة، يصعد إلى عرفة، فإذا وقف بعرفة لا يدفع إلا بعد غروب الشمس ويبيت بمزدلفة كذلك، ولا يدفع إلا بعد نصف الليل أو بعد الفجر وهو الأفضل، ثم يرمي جمرة العقبة وهذا المفرد ويحلق، وإذا رمى جمرة العقبة وحلق فقد حل له كل شيء إلا امرأته، فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى امرأته، وبهذا قد تحلل من حجه. هذا بالنسبة للمفرد، ونفس العمل للقارن، نفس هذا العمل وهذا الحكم وهذه الصفة للقارن. وهنا المفرد يطوف بالبيت وهو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، يقول الله تبارك وتعالى فيه: وهو ركن من أركان الحج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهنا يكتفي بطواف الإفاضة لأنه قد قدم السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، فإذا لم يطف بين الصفا والمروة في أول وصوله مكة بعد طواف القدوم فيجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، وهو والسعي ركن على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. هذه الصفة وهذه الأفعال هي نفس الأفعال التي يجب على القارن بين الحج والعمرة أن يفعلها، لا فرق بين المفرد والقارن في أعمال الحج، إلا أن القارن يجمع في نيته بين الحج والعمرة، فإذا أتى إلى ميقات بلده أو مر على أي ميقات من المواقيت التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، يجمع بين الحج والعمرة، ويفعل مثل ما يفعل القارن، فيأتي فيطوف طواف القدوم، وإذا قدم السعي يسعى كذلك، ولا يحل من إحرامه. ثم إذا صعد وذهب إلى منى ليصلي العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يقف بعرفة ويبيت مزدلفة فيرمي الجمرة بعد نصف الليل ويذبح على القارن، عليه أن يذبح هديا لله تبارك وتعالى، وإذا ذبحه بعد رمي جمرة العقبة فهو الترتيب الشرعي، ثم يحلق، ولو قدم الحلق على الذبح فلا حرج في ذلك، ثم يطوف بالبيت طواف الزيارة. وإذا لم يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فعليه سعي لحجه، ويكفي القارن والمفرد أن يسعى بين الصفا والمروة سعيا واحدا لحجه، فالقارن يكفيه سعي واحد لحجه وعمرته، والمفرد لا بد له من السعي. هذا هو الذي تدل عليه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالفرق بين القارن وبين المفرد أن القارن يجب عليه دم هدي، يجب عليه دم هدي، لأن القران يسمى أيضا تمتعا، ومعنى تسميته تمتعا أنه قد جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد وتمتع بذلك، فلم يسافر سفرا مفردا للعمرة، فهذا في حقه قد أراح نفسه وقد رفق به الشرع، فهو متمتع بهذا الاعتبار. فالقارن والمفرد كما سأل السائل يكفيه سعي لحجه ولعمرته. وهذا أيضا ثابت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يكفيك سعي لحجك وعمرتك. وأما المتمتع فصفة التمتع هو أن يحرم الحاج بالعمرة في أشهر الحج، في أي يوم من أشهر الحج، في شوال أو ذي القعدة أو عشر ذي الحجة، ثم يطوف بالبيت طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة لعمرته، ثم يتحلل من العمرة ويقول في أول إحرامه بنيته، ينوي أنه يتمتع بالعمرة إلى الحج، ويلبي لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. فإذا سعى بعد الطواف سعى لعمرته تحلل، يعني حلق شعره أو قصره، وقد حل له بعد ذلك كل شيء حتى امرأته، ويلبس ثيابه ويبقى متمتعا حلالا إلى اليوم الثامن، وهو يوم التروية، لأن الناس كانوا يتزودون فيه من الماء لقلة الماء في مكة، وكانوا يتزودون في هذا اليوم لمنى، وكذلك يتزودون من الماء لعرفات ولمزدلفة، فيسمى يوم التروية وهو اليوم الثامن. فيبقى المتمتع حلالا، حل له كل شيء بعد عمرته. فإذا جاء اليوم الثامن ودخل اليوم الثامن أحرم بالحج من مكة، من أي مكان في مكة، ولو كان مثلا صعد إلى منى قبل ذلك، فإنه يحرم بالحج في اليوم الثامن من منى، ويقول لبيك اللهم حجا، ويفعل مثل ما يفعل القارن والمفرد، فيقف بعرفة إلى بعد غروب الشمس، ويبيت مزدلفة إلى بعد نصف الليل، ولو دفع من مزدلفة بعد الفجر فهو أفضل وأحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع بعد ذلك إلى منى بعد الفجر وبعد أن أسفر جدا، ثم يبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، ثم ينحر إن تيسر له أن يرتب أعمال الحج، ينحر ثم يحلق ثم يطوف بالبيت طواف الزيارة. فإذا فعل ذلك قد حل له كل شيء. ثم المتمتع بعد طواف الزيارة يسعى بين الصفا والمروة لحجه. فالمتمتع لا بد أن يسعى سعيين، سعي لعمرته وسعي لحجه على الصحيح من أقوال أهل العلم. فهذا هو صفة الحج المفرد وصفة القران وصفة التمتع. وعلى المتمتع أن يذبح لله تبارك وتعالى هديا، لقول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإذا لم يجد هديا وهو قارن أو هو متمتع، فإن الله تبارك وتعالى قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فيصوم في إحرام في الحج. وقال أهل العلم لا بد أن يصومها هذه الثلاثة في الحج وهو متلبس بالإحرام، فيكون ذلك للقارن وللمتمتع، يكون آخر ذلك يوم عرفة أو قبل يوم عرفة. فإذا بالنسبة للمتمتع يصوم اليوم الثامن ويصوم اليوم يصوم اليوم الثلاثة أيام وهي يوم سبعة وثمانية وتسعة، فإنه كذلك أيضا المفرد يصوم قبل ذلك أو يجعل الصيام آخره يوم عرفة، ولو صام قبل يوم عرفة بيوم فإنه يجوز له ليتفرغ لعبادة الله عز وجل يوم عرفة وهو نشيط ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى. وإذا لم يستطع مثلا أو لم يقدر وصار هناك عرض له بعض العوارض وتأخر عليه الصوم فإنه يصوم أيام التشريق الثلاثة، لأنه في الحج ولأنها زمن من أزمان الحج. وأما صوم يوم العيد وهو النحر فإنه محرم أن يصومه، يحرم أن يصومه. أما أيام التشريق فيصومها القارن والمتمتع، وتأخيرها إلى أيام التشريق قد فوت عليه فضيلة، لأن هذه الأيام لا يجوز صيامها بالنسبة لغير القارن والمتمتع. فهذا السائل يقول: الطواف، كم عدد الطواف بالنسبة للقارن والمفرد؟ فيكفيه طواف واحد بين الصفا والمروة. قال: وكم يسعى بين الصفا والمروة؟ يسعى سبعة أشواط، يسعى سبعة أشواط، والشوط هو ما بين الصفا والمروة، فيبتدئ بالمروة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بها وقال: نبدأ بما بدأ الله به، قال تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فيصعد على الصفا ثم يذكر الله عز وجل ويهلل ويكبر ويدعو ويتوجه البيت، ثم ينزل حتى إذا كان بين العلمين الأخضرين وهما معروفان يسعى، فإذا تجاوزهما مشى، فإذا صعد المروة كذلك فإنه يذكر الله تبارك وتعالى بالذكر الذي ذكره به على الصفا. وسعيه ومشيه بين الصفا والمروة هذا يعد سعية واحدة، فإذا مشى وسعى بينهما ذهابا فإنه يعد سعية، وإذا رجع من الصفا إلى المروة فإنه سعي ثان، وهكذا كل ذهاب وإياب يعد سعية واحدة. فذهابه إلى المروة سعي واحد، ورجوعه من المروة إلى الصفا يعني يصير سعيين، ثم ذهابه وعوده إلى الصفا كذلك سعي ثالث، وعوده إلى المروة رابع، وهكذا كل مرة يسعى بينهما يعتبر سعيا واحدا حتى ينتهي بالمروة في الشوط السابع، وبهذا يكون قد سعى سبع مرات. يقول: إذا ترك اليوم الثامن المبيت به بمنى وذهب إلى عرفة يوم الثاني هل عليه شيء؟ يعني يقول السائل: لو أنه ذهب في اليوم الثامن إلى عرفة لأمر ما، فهذا خلاف السنة، وهذا لا ينقص من حجه، لأن المبيت بمنى يعني الصلاة بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في اليوم الثامن والمبيت بمنى ليلة عرفة هذا سنة من السنن، والحج له أركان لا تصح إلا به، وهي الإحرام من الميقات، وهي الإحرام وهو نية النسك والدخول في النسك والوقوف بعرفة وهو أعظم أركان الحج، والطواف طواف الزيارة، والسعي بين الصفا والمروة، هذه أركان. والواجبات هو الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، تغرب الشمس، والمبيت بمزدلفة حتى إلى بعد نصف الليل، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، الليالي بليالي أيام التشريق، وطواف الوداع، هذه من الواجبات في الحج. وكذلك بالنسبة للحلق أو التقصير، فهذا من الواجبات. والسنن تركها لا حرج فيه، فمبيته مثلا بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة، يعني صباح، يعني الليلة التي تسبق عرفات، يوم عرفة، هذا سنة من السنن. والأفضل له أن يحافظ على السنن ليعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. قال: عندما نرجم الجمرة الكبرى يوم العيد هل نحلق وبعدها نخلع الإحرام وبعدها نذهب ونطوف طواف الإفاضة بثيابنا ثم نسعى ولا نحلق؟ الأعمال التي يفعلها الحاج يوم العيد أن يبدأ برمي جمرة مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى. هذه الأعمال أربعة، وهي تكون في يوم واحد في يوم العيد. وهذه الأربعة ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء منها قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج. إذا رتبها فهو أفضل، وإذا مثلا عمل، إذا رمى جمرة العقبة ثم قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افعل ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج. وإذا رمى الجمرة وحلق فقد حل له كل شيء إلا امرأته، أو مثلا رمى جمرة العقبة ونحر حل له كل شيء إلا امرأته، فيبقى الإحرام أو خلع الإحرام أو الإحرام التام بالطواف. فإذا طاف بالبيت بعد الحلق، بعد الرمي والحلق، فإنه يحل له كل شيء حتى امرأته. وإذا رمى كما سأل السائل، إذا رمى جمرة العقبة وحلق فله أن يلبس ثيابه، له أن يلبس ثيابه ويطوف بالبيت وهو بثيابه، لأنه بعد رمي جمرة العقبة، بعد الرمي وبعد الحلق، يجوز له الطيب ويجوز له أن يتطيب، ويصح له كذلك أن يقلم أظفاره وأن يأتي ما حرم عليه، إلا أنه لا يأتي أهله. فهذا هو التحلل الأول. التحلل الأول هو إذا فعل الحاج الرمي ثم أضاف إليه شيئا من أعمال الحج يوم العيد، حلقا أو طوافا بالبيت أو نحرا، فإنه يتحلل التحلل الأول، ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أنه لا يأتي امرأته لأنه لم يتحلل التحلل الأكبر. فإذا فعل ثلاثة أشياء، يعني رمى الجمرة وحلق وطاف بالبيت، حل له كل شيء حتى زوجته تحل له. قال: هل يجب جمع الجمرات من مكان واحد؟ يعني قصد السائل هل يجمع الحصى من مكان واحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس أن يلقط له من مزدلفة الجمار يوم العيد التي يرمي بها يوم العيد، فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخذ، مثل حصى الخذ، وقال: بمثل هذا أيها الناس فرموا وإياكم والغلو في الدين. والخذف هو الحصى التي يرمي بها الإنسان، يجعلها بين أصابعه ويرميها ينبل بها، فإذا يعني وهذه تكون مثل حبة الفول، تكون أكبر قليلا من حبة الفول أو قريب من هذا. فالحصى التي توضع بين الأصابع ويرمى بها هذا هو الخذف، فيرمي الحاج بمثل ذلك، ولا يأخذ حصى كبار، لا يأخذ الحصى الكبار يظن أن في كبرها زيادة أجر وثواب، لأن الغلو في الدين منهي عنه. إياكم الغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو في الدين. فيأخذ ذلك من منى، وإذا أخذ البقية، بقية الحصى من يأخذ ذلك من مزدلفة، يأخذ الجمار الحصى لرمي الجمرة يوم العيد، يأخذه من مزدلفة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بقية الأيام فله أن يأخذ الجمار من منى، ولو أخذها من مزدلفة لتيسرها عليه وبقيت معه فلا حرج في ذلك، لأنه قد أتى بالواجب وهو رمي الجمار بسبع حصيات، كل جمرة بسبع حصيات، وجمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، وبقية الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي كل جمرة بسبع حصيات. فلو أخذ هذا العدد من مزدلفة لتيسر ذلك عليه فلا حرج في هذا، وإذا أخذ سبع حصيات لرميها يوم العيد فقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. أيوة، قال: هل ممكن التحلل الأصغر بعد الهدي والحلق ورمي الجمرات؟ هو إذا رمى الجمرة، مش الجمرات، إذا رمى الجمرة، لأن يوم العيد لا يرمى إلا جمرة العقبة، فإذا رماها وحلق أو قصر فإنه قد أتى بالتحلل الأصغر وحل له كل شيء إلا امرأته. وإذا كان متمتعا فحلق ثم نحر كذلك فهو لا زال في التحلل الأصغر ولا يتحلل تحلل أكبر حتى يطوف بالبيت. قال: ما حكم الحج بعد اقتراض مال بدون فائدة من عند أصدقاء وأفراد العائلة وإلى أجل أرد المال بعد؟ ليش هذا؟ لو فعل هذا فهو مأجور، لأن المنهي عنه هو الاقتراض بفائدة، فالاقتراض بفائدة سواء كان من مؤسسة أو كان من صديق أو كان من قريب، إذا كان بفائدة فهو سحت ومحرم، فهو ربا، والربا هو من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال: هل يمكن الإتيان بعمرة ثانية قبل يوم التروية للمتمتع؟ لا يجوز ذلك ولا يصلح، لأن أعمال الحج معلومة ومبينة وواضحة، وبينت في الآيات وبينت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهي مبينة، وليس منها أنه يعتمر بعد تمتعه بالعمرة إلى الحج. فلو مثلا يعني أتى بالعمرة وانتهى منها ثم قال: أريد عمرة أخرى، نقول: هذا لا يجوز لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما لو اعتمر بعد الانتهاء من أعمال الحج فهذا لا حرج فيه. ما هو أفضل الحج؟ الحج القران والحج التمتع والحج الإفراد. هذه أهل العلم لهم أقوال فيها ثلاثة، فكل بعض أهل العلم رجح واحدا من هذه الأنساك الثلاثة، والصحيح أن الأفضل في ذلك هو التمتع بالعمرة إلى الحج، لأنه ثبت فيها الأحاديث، ثبتت الأحاديث فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك، وأنه غضب لما أمر بذلك ولم يفسخ القارن والذي لم يسق هديا، ولا المفرد الذي لم يسق هديا، لما أمرهما بذلك غضب عليه الصلاة والسلام. فالتمتع بالعمرة إلى الحج هو الأفضل للأحاديث الواردة في ذلك. قال: حللت هذه الأيام المباركة بالمدينة المنورة من أجل مناسك الحج، فوقع لي جدال مع بعض رفاقي في الفندق، فهل هذا داخل في الحج وماذا يجب علي؟ إن كان الجدال بالحق، تبين الحق وتستدل له وترشد بهذا الجدال، فإن ذلك لا حرج فيه، بل هذا من الأمور الواجبة أو المستحبة إذا كنت تجادل لبيان الحق. وأما الجدال المنهي عنه فهو الجدال بالباطل، تنصر باطلا أو تؤيده أو تقول بغير علم، فهذا هو الجدال المنهي عنه، وفعل ذلك فعل أو الجدال بالحق هذا أمر واجب أو مستحب قبل أعمال الحج وفي أعمال الحج، لكن يكون بالإقناع وبالحسنى من دون أن يكون في ذلك اعتداء وظلم. وأما الجدال بالباطل فهو قبل الحج وبعده، لكنه يتأكد ويزداد الإثم فيه إذا تلبس بأعمال الحج الإحرام فما بعده. قال: هل يجوز الطواف بالبيت في الفترة ما بين العمرة إلى الثامن من ذي الحجة إذا كان قارنا أو متمتعا وانتهى من تمتعه بالعمرة، أو كان مفردا وبقي في مكة؟ فإن الطواف بالبيت بعد ذلك يكون طواف تطوع ويثاب على ذلك، لأن الطواف من الأعمال المستحبة، فإذا أكثر من الطواف بين اليوم الثامن مثلا وبين وما قبله من كان قارنا أو كان مفردا أو قد انتهى من عمرته، فإنه يثاب على ذلك، لأن هذه عبادة يثاب فاعلها. قال: إذا تعذر القيام بطواف الإفاضة يوم العاشر فما هو الوقت الذي وجب القيام به بعده؟ أي العاشر. الطواف بالبيت، طواف الزيارة أو طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، يكون يوم العيد، بدايته بعد نصف الليل من ليلة العيد. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الزيارة وطواف الإفاضة طاف ضحى، فإذا طاف تمكن أن يطوف يوم العيد فذلك هو الأفضل. وإذا شق عليه أو خاف الزحام أو التضرر فإنه لو أخره في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر فإنه لا حرج في ذلك، وليس هناك يعني وقت لآخره. قال: هل يجوز للمسلم الذي يقوم في بلاد الغرب وتعطى له إعانة من صندوق يسمى صندوق التضامن الاجتماعي أن يحج بها؟ على كل حال هذا ينبغي للحاج أن يتخير النفقة الحلال التي لا شبهة فيها، وبالنسبة لهذا المال لا أحرمه، ولكن الأفضل أن يأخذ وأن يتقي النفقة التي من كسب حلال والتي تسبب هو فيها يعني في كسبها بتجارة مباحة أو بعمل مثلا مباح أو بكسب يكون له فيه دخل. وهذه أو ما يعطى من الإعانة في البلد يعني في الغرب الذي هو ساكن فيه من هذا الصندوق لا أحرم ذلك، لكن ينبغي أن يكون من كسبه، ينبغي أن يكون عملا للحج أن تكون النفقة فيه من كسبه. رجل حج مع زوجته وقام بجميع الأركان والواجبات لكنه لم يؤدي الهدي عن زوجته علما بأنهما أحرما بنية التمتع. يظهر من هذا أنه قد قام بما يجب عليه من الدم هو من الدم والذبيحة لله تبارك وتعالى لتمتعه، ولم يفعل ذلك عن زوجته. هو بهذا قد أدى الواجب عن نفسه، وأما زوجته فإنه يلزمها الهدي، وإذا تبرع بذلك فهو خير له وأفضل. والواجب في ثمن الهدي والاشترائه هو على الزوجة، لأن الحج فريضة عليها، ولكنه يثاب ويؤجر ويستحب له أن يدفع عنها، ولا سيما إذا كانت غير قادرة أو كانت فقيرة. طيب، ولو فإذا مر عليه سنوات فيبقى في ذمة الزوجة ويبقى في ذمة الزوجة وتؤديه أو يؤديها ويقوم به زوجها في أقرب فرصة وفي أقرب فرصة ووقت يتمكن فيه من القيام بهدي التمتع. يقول: هل يجوز لي بعمل عمرة لوالدي رحمه الله قبل عمرة التمتع والإقامة من مكة وأنا في المدينة حيث أذهب وأعود إليها إن شاء الله؟ إذا قام بعمرة قبل عمرة التمتع وهو قد مثلا اعتمر عن نفسه قبل ذلك أو حج فلا حرج في ذلك أن يقوم بعمرة عن والده من الميقات ثم يعود مثلا إلى الميقات مرة أخرى فيحرم بعمرته عن نفسه متمتعا بها إلى الحج ويكمل أعمال حجه. قال: امرأة نزل منها دم قليل في وقت حيضها وهي تعتقد في أنها حامل، هل تصلي بعد الغسل؟ وإذا توقف الدم بعد يوم أو يومين فماذا تفعل في الصلوات التي فاتتها؟ امرأة نزل منها دم قليل في وقت الحيض، الدم في وقت الحيض في زمن الحيض والعادة يعتبر حيضا، يعتبر حيضا لأن وقت العادة، وقت العادة ووقت نزول دم الحيض في الوقت المحدد من كل شهر، هذا إذا نزل الدم منها في هذا الوقت فهو يعتبر حيضا ولو كان قليلا، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتصلي. والحيض قد يحصل من الحامل لكنه نادر وقليل، لكنه نادر وقليل، فإذا وقع منها الحيض في زمن عادتها وهي تعرف العادة والنساء تعرف عادتهن فإنها تكف عن الصلاة في وقت نزول الدم عليها في وقت الحيض، وإذا انتهت مدة الحيض أو طهرت في أثناء مدة الحيض فإنها تغتسل وتصلي، وما دام الدم نازلا عليها في وقت حيضها فهي حائض. ما حكم من جاءت إلى الحج مع زوجها فمات زوجها هنا في المدينة، هل عليها عدة أو غير؟ أي ما الحكم ذلك؟ عليها عدة،